ايش؟ يعني وافقت بنت عرس عيد اضحى فذبحها. هذا بعض العلماء يقول انه يجزي كما لو صادف يوم العقيقه انه يجزي. وقاسوا ذلك على ما اذا دخل الانسان المسجد وصلى الراتبه اجزات عن تحميه المسجد. وفي نفس من هذا الشيء أما العقيقة فلأن العقيقة شرعت فداء للابن أو للبنت فلا تتناسب مع الأضحية. وأما وليمة العرس فلأن الناس الذين يحضرون سوف يعتقدون أنها للوليمة وليس للأضحية، فالأولى أن نجعل الأضحية مستقلة.